Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve tedâ bi hedihi ile yevmiddin ve ba'd. Deimen ve ebeden nes'adu bi zikrillah. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك إن الله جل ذكره يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم بارك الله فيهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شكرا لك جدا أشكرك على أنك جدت المسلمين قطع الله يبارك فيك. بارك الله فيك وارضى والعاقبة للمتقين والله يرزقك بالصحة والمرض الله يبارك فيك وارضى الله يبارك فيك الله يبارك فيك أشكرك بارك الله فيك وإياكم الله يسلمك الله يوفقك السلام عليكم بارك الله فيك بارك الله فيك يا حسين بن عبد الصبور حديث المرأة الصوامة القوامة هي في النار سنده ضعيف يا عمرو بن بلال وفي ميزانك يا محمد ابن قراعة حديث النهي عن الحجامة في أيام معينة لا يثبت وكذا لا يثبت الحث على الحجامة في أيام معينة فلا النهي يثبت ولا الحض يثبت إنما الثابت الحث على الحجامة لمن احتاج إليها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رب يا رب عندي استفسار بالنسبة في شركات ممكن أطلب منها منتج هم يجيبوه ويسقطوه لي ترى العملية دي حلال ولا لا لا ليست لأنها حيلة من حيل الربا هذه حيلة من حيل الربا وهم لا يشترونه إلا إذا جعلوك توقع على العقود قبل شرائه أكيد عشان هذا ربا بارك الله فيكم جزاك الله خير بارك الله فيك يا أبا محمد ابن التراب الله فيك يا محمد أبا عمار حبك الله يا أبا حمزة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. نعم في نعم الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. دلوقتي يعني فتح محل تليفونات. أيوه الحمد لله. فطبعا جاب واحد تليفون ب 3000 جنيه. طبعا التليفون 3000 جنيه. طيب وبعد؟ فقال لي بعد شهرين هجيب لك ال 3000 جنيه من غير تفصيل يعني بيعوا له كده من غير تفصيل. فاجى بعد 3 شهور قال لي جثت عليا مش قادر اجيب المبلغ اللي هم ال 3000 جنيه وقال لي جثتهم عليا. لا يجوز. هل جثت عليه 3000 ولا لا يجوز؟ جثت بزياده اللي هم عشان المبلغ بتاعي. لا يجوز. يعني جثت عليه 3000. نعم. ماشي يا سيدي. طب السؤال ده لحضرتك. اتفضل. انتسب رجلان على عهد سيدنا موسى فقال احدهما للاخر انا ضعيف ضعيف. نعم. بارك الله فيك يا سيدي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أنا نفسي ما عندي أي مانع. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا سامح عوض. حديث أتعطى الخلفاء من بعدك يا أبا بكر لا أعلم عنه شيئا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. تمام. حاليا في فلوس متبقي عليا في عربيه انا مشتريها. فالعربيه دي ضغطت عليا فلوس ثانيه، صح؟ العربيه ضغط عليا فلوس ثانيه. فهل يتحملها هو ولا يبقى فيها شيء من الحرمانيه؟ هو سبب التاخير في الفلوس. عادي السؤال. نصيبي كان هيتسجن بسبب سلطة شيخ. نعم. ما تفضلش يعني فلوس. طيب. تمام؟ فأنا كان معي مبلغ السبب ده. طيب. فخاف كان كنت هسدد العربية يعني أنا مشتريها حضرتك. صاحب العربية خليته انتظر عليا شوية لا عشان إيه؟ كان نسيبه يتسجل خلاص. أيوه. تمام؟ فطبعا أنا تأخرت دلوقتي على سداد العربية فإيه؟ فصاحب العربية زاد عليا فوايد. فأسدها منه ولا أسدها أنا؟ لا سدها أنت. الفلوس الزيادة يا شيخ. سدها أنت. أنا؟ طبعا. بارك الله فيك. حديث كمل من الرجال كثير صحيح. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. طاعة الله في طاعة الله جميعا. الله يبارك فيك. وفيك يا رب. معلش انا بتكلم من بره نفسي فعندي سؤالين. تفضل. اول سؤال حكم عمليات الرفض بالنسبه للمرأة التي يخشى على صحتها باستشارة الطبيب لحمل آخر. يعني عندها أولاد ما شاء الله. أولا لا يجوز للزوج أن يجبرها على الربط. أما هي فإن كانت كما زعمت تخشى على صحتها من التلف أو الهلاك فلا ضرر ولا ضرار، لكن ليس للزوج أن يجبر امرأته على ربط رحمها لأنها قد تطلق منه وترغب في الإنجاب من آخر. أنت كزوج لا يجوز لك أن تجبرها. هي إذا سألتنا نقول لها إذا كان عليك ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرار. بارك الله فيك. نعم. هذه عقوبة تعزيرية، أنت لم تقرضه قرضا وتأخذ المبلغ مع زيادة، إنما أنت اشتريت منه وأخلف الموعد سنوات، فهذه عقوبة مالية تعزيرية ليست فائدة ربوية. سمعت. السلام عليكم. تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا دايما الحمد لله بحفظ القران ووقف، انا عندي 24 سنه بس عندي الهاتف ان انا مذنبه وبدخل لو كتبت مصحف على ايه فيها اهل تعذيب ولا حاجه يقول انا منهم وكده مش عارفه الشيطان عمال يوقفني على عدم تكمله حفظ القران. هذا من عمل الشيطان، لا تلتفتي اليه، تعوذي بالله من الشيطان واستمري في الحفظ. بارك الله فيك. بعد اذن حضرتك كمان، لا انا مثلا بمسح على الجورب لانه يعني دايما يكون عندي مرض السكر، فانا عندي ثلاث دول يعني على طول بعمل حمام. فانا بقول بصوتي على طول بقول امسح على الجورب، بس لما بقلعه هل بيبقى وضوئي كمان يعني مستمر ولا خلاص؟ تلاقي في المدة الزمنية في مدة الغسل في مدة ال يعني مثلا ممكن انا بعد انا مين مثلا بعد صلاة العشاء واقلعه وبعدين عاوز اتوضا عفوا عفوا نزل بول بعد ذلك ام لم ينزل؟ لا لا لا لا انا ما انا الحظ على الوضوء بس على نفس الجو. لا استمر صلي صلي يعني ابقى متوضيه برضه ان شاء الله اصلي. ادعي لي بالله عليك الثبات. الله يعافيك. الله يعافيك. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ عبيد واهلا وسهلا. مرحبا يا شيخ عبيد واهلا وسهلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ، انا كنت شاري شقه من واحد من حوالي 6 سنين وكنت بدفع له قسط وفاضل عليا مبلغ 47,000 جنيه من ثمن الشقه. وبعد كده سعر المنطقه غالي وعيد وسعر الشقه النهارده يعمل ضعف ثمنها. فهو دلوقتي في رابط وعايز يرد لي قسط مبلغي بس اللي انا دفعته، ويقول لي انت لو خدت فلوس زياده يبقى ربا وانا هبيع الشقه لواحد ثاني. عفوا انت عفوا اصبر، يعني انت سلمته المبلغ في الاوقات المحدده او ما طلته ايضا؟ لا، كان بياخد فلوسه في الاوقات المحدده، هو اللي مات بعد كده وحاول عمل شغلانه بعد كده مواد الكلام كده ورجع بيقول لا ده انتوا عليكم زيادات تدفعوها وعايز ياخد فلوس سعر الشقه فلوس زياده فوق العقد حوالي 2000. والله هذه قضية تنظر تسمع فيها الأطراف. عذرا لا أستطيع أن أفتي بناء على سماع طرف واحد. إذا كان بينكم عقود تلتزم بها أنت وهو، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هناك كلام آخر يسمع من الأطراف، لا أستطيع أن أتكلم عن هذه قضية مالية. قلت لك إذا كان بينكم عقود مكتوبة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تلزمك وتلزمهم، خلاص يبقى يكون غلطان. السلام عليكم. إذا وضع شخص كلبه في عيادة بيطرية عند سفره بمقابل مادي وكان نوع الكلب زينة مع حكم مال الطبيب لا بأس بذلك. عدد درجات المنبر الشرعي. أعلم يا سائلي أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أي أمر بدرجات معينة، أعني بعدد درجات معين للمنبر. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت أي أمر بتحديد عدد درجات المنبر، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل صنع المنبر له يخطب على جذع نخلة كما هو معلوم. فعدد درجات هذا ليس أمرا تعبديا، ليس أمرا تعبديا نتعبد به. وردت بعض الأحاديث التي تفيد أن عدد درجات المنبر كان 3 درجات. النبي صعد درجة وقال آمين، وصعد الأخرى وقال آمين، وصعد الثالثة وقال آمين. فسألوه عن سبب قيله عليه الصلاة والسلام، قال إن جبريل أتاني فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قلت آمين يا محمد رغم أنف امرئ أدرك والدي أو أحدهما فلم يدخل الجنة، قل آمين. قلت آمين. وذكر الثالثة. إن هذا جاء توفقا، لأنه لما أمر المرأة قال موري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أو يصنع لي منبرا أقف عليه، لم يحدد بعد دركات، لم يأمر أمرا. فإخواننا شددوا في هذا الجانب تشديدا ليس في محله على الإطلاق. وسلهم هل أمر النبي بعدد درجات للمنبر؟ ما تجد أبدا أنه أمر في أي خبر ثابت بعدد درجات معينة، وإنما جاء ذلك كما أسلفت توافقا هكذا صنعته المرأة. فإن احتاج إلى الرفع شيئا ما كثرة عدد المشاهدين فلا بأس. ولذلك فإن الحسن ابن علي رضي الله عنهما مع عمار بن ياسر رضي الله عنه لما ذهب إلى البصرة لاستنفار أهلها للقتال جلس عمار في أسفل المنبر وصعد الحسن ابن علي على المنبر. هذا ولله تعالى التوفيق والله أعلم. مرحبا بك يا ابنتنا أسماء وسلمك الله. السلام عليكم. نعم. الله سبحانه وتعالى قال وإلى الأرض كيف سطحت، وقال والأرض وما طحاها. إلا أن من العلماء من قال من المفسرين القدامى إن الشيء المكور إذا كان عظيما جدا يبدو الجزء الصغير منه كأنه مسطح، فالله أعلم. هذا ما عندي كتاب ربي، ونقلت لك قول بعض المفسرين والله أعلم. إن شاء الله نجتهد في التفكير بالبث بارك الله فيك. هل الرجعة بعد الانقضاء تجوز بعقد شفوي لو طلقها شفهيا؟ إذا كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية تجوز المراجعة شفويا دون الذهاب للمأذون، لأنكم ما ذهبتم للمأذون عند الطلاق، لكن تشهد أنك طلقت زوجتك وعقدت من جديد عقد جديد، لكن تحسب التطليقات السابقة بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. نعم تفضل. اسأل. نعم. نعم مباشر. نعم. أنت مختار أو مجبر؟ أيوة. أنت مختار أم مجبر؟ أيوة. التأمين بتاع المحل. أنا أسألك، أنت مجبر عليه أم مختار؟ إن شئت أمنت وإن شئت لم تؤمن. سؤالي. لا هو يعني قال لك لو عشان المحل يجي على المحل ولا كده. يا أخي إذا كنت مختارا فالبعد أسلم لك، مجبرا لا اسم عليك. السلام عليكم. حديث من سرته حسنته وساءته سيئته ومؤمن يحسن، ولله تعالى التوفيق. هل صحيح من شروط صحة الحديث ألا يتضمن جزءا ضخما أو عذابا شديدا لأمر مسير؟ لا، مش صياغة هكذا، إنما الذي يذكره العلماء في علامات الحديث الموضوع، يعني كيف يعتمد، يعني يظن أن الحديث موضوع، إذا كان هناك أجر عظيم جدا على شيء يسير جدا، أو عقاب عظيم جدا على شيء يسير، على ذنب يسير جدا. هذه بعض القرائن وليست هي كلها، بعض القرائن التي تشعر بأن الحديث موضوع ويحتاج إلى بحث وتركيز والنظر في العلل، والله أعلم. مثلا كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، كما قال بعض العلماء والله ما قدس على لسان ولا نبي، بل لما قال الإسرائيليون ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. بارك الله فيكم. أختكم الكندية عائشة بنت عمر المتابعة لنا تمر بالتلاقي شديد، سيدة فاضلة ترجو منكم الدعاء، نسأل الله أن يعافيها مما ألم بها من فرجة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عايز الشيخ مصطفى رسول الله. نعم نعم تفضل. تفضل. انا مصطفى، بس يعني اغلق السماعات اللي عندك عندنا تشويش. انا والله احبك كثيرا في الله يا شيخ مصطفى، احبك الله الذي احببتنا له. بارك الله فيك. هذه الصدقه الجاريه لا تنفع صاحبها لا لم يعملها في حياته، لا بل تنفعه ان شاء الله. هذا قول محمد هداية. لا لا لا لا ضرب من الخمل. لا لا لا، هو الذي يحتاج إلى مراجعة عقليته الذي قال هذا الكلام. أنا اسمعني اسمعني حتى اسمعني حتى تتفقه في دينك، لأن هناك أفكار معتزلية تشوب كثيرا من الناس الآن. كان عندك الآن بعض الأعمال ينتفع بها الميت ليست من عمله. أولا، جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أمي افتلتت نفسها، أراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. مؤيد هذا الحديث حديث الرسول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، أو إذا مات العبد صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح أدعو له. لكن أضيف لك حديث: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. ثالثا، ألسنا نصلي على الميت؟ الميت نصلي عليه، صح ولا لا؟ نحن ندعو له، هذا الدعاء ينفعه ولا ينفعه؟ هل هذا من عمله أو من عملنا نحن له؟ موجود الأربعاء والخميس إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. بس كنت أحب أن أستفيد لك في الأدلة أولى من هذا الكلام، حتى تكون على بصيرة من هؤلاء الذين ينشرون الفكرة الاعتزالية. فكرة لا أنا في أفضل منا، لكن أنا أقصد لا بس بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت أريد أن يعني أتي بعض الأدلة أيضا على انتفاع الشخص أحيانا. ما أشرح له المسألة، لكن عموما من أراد مزيدا من الإجابة على السؤال السابق فليرجع إلى تفسيري في بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قد ذكر المفسرون أشياء ينتفع بها الميت بعد وفاته تصل إلى 27 من الأشياء التي ينتفع بها الميت وليست من سعيه هو. وأجابوا على الآية الكريمة: ليس لك أن تطالب إلا بسعيك، لكن إذا تفضل الله عليك فهو أهل للفضل والله أعلم. كما سأقول لك أقرب المثال: أنت اشتغلت عندي يوما واتفقنا من اليوم بألف جنيه مثلا، جئت آخر النهار أعطيتك بدل الألف 2000، لي ذلك، ما أحد يمنعني. بارك الله فيك. حسنة العصر أنت لها، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني هم عملوا أعمالا توصلهم إلى أعمال الآباء، ما عملوا أعمالا توصلهم إلى أعمال الأباء، لكن بإيمان أبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كذلك عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. وعندنا أيضا أننا ندعو للمؤمنين الذين ماتوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ فاضل. تفضل الله يحفظك. بارك الله فيكم ورفع قدركم في الدارين يا رب. وإياكم. والله هذا المقام نعتذر لأنه ليس مقام الرؤى والأحلام، فإن هذا المقام للفتاوى وفقك الله. حديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. هذا الحديث في سنده راوي يقال له محمد ابن حمير، هو إسناده يحسن لكن ليس بذلك القوي ثبت كغيره من الرواه، ففيه الوجهان، والحديث لكون فضائل الأعمال قبلوه متغاضين عن القوة الكبيرة لمحمد ابن حمير، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. تفضلي. اسكتي البنت. نعم. اسكتي بنياتك التي بجوارك. عليكم السلام ورحمة الله. أنا فيك. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك على كذا حاجة. تفضلي. أنا امبارح اتصلت بحضرتك بعد الصبر. سألت حضرتك على موضوع الشغل الجزء القديم. وحضرتك قلت إن هو يعني كده حرام وبتاع وإن إحنا كده ظلمنا جوزي. طيب هل دلوقتي المفروض إن إحنا نرد له فلوس ولا المفروض إن إحنا نعمل إيه؟ بس هو كان عارف يعني. ما هو عفوا والله يا أختي، أنت كان سؤالك حتى يسمع من لم يكن سمع أنك كنت ساكنة في شقة إيجار قديم. تمام. أنت مع زوجك. تمام. شقة إيجار قديم، قلت أنك ستشترين هذه الشقة من هذا الرجل، فاشتريتموها بما يعادل إجمالي الكلام 300,000، وسألتك كم قيمة الشقة إذا بيعت لغيركم؟ قلت إذا بيعت لغيرنا تباع ب450,000، صح كده؟ إذن أنتم ظلمتموه في 150,000. تقولين إن نفسه كانت طيبة، أقول لك تأكدي من أن النفس طيبة لأنه مضغوط عليه لوجودك أنت وزوجك فيها. هذا الذي قلته وما زلت أقوله والله أعلم. يعني إحنا نرجع نسأله. أنت يا والد أنت يا والد أنت أمام الله مسامحنا أو لست بمسامح لنا؟ بعت لنا بنفس طيبة يا والد أو لا؟ إذا قد بعت بنفس طيب مبروك عليكم يا بنياتي، خذ هذه الكلمة سجليها في ذاكرتك وإن شاء الله ربنا مسطرها تسطيرا عند الله وبين يدي الله. الرجل سامح الحمد لله. طيب دلوقتي أنا ساكنة في منطقة بعيدة شوية، يعني مارين ومارين جوه البلد، المنطقة دي فاضية شوية، يعني لو ركبت عربية بيكون على طريقة كله فاضي. ما هو طبعا ممكن يخطفك، يعني اذا كنت يعني راكبه مع حد، لا احنا طالبينه مخصوص، يعني مثلا سواء بس من العيله او من المعارف وعارفينه، يعني مش هو رجل اجنبي او ليس باجنبي؟ لا اجنبي. اجنبي ممكن يتكلم معك كلام فارغ او ليس بممكن؟ لا ازاي يعني، انت ملك هو ملك، انت ممكن تتكلمي معك كلام فارغ. لحبتيه يا أختي كل يوم بعد يوم يعمل لك ذو يعني وينعم صوته ويتخنث وأنت أيضا تتأنثي والدنيا تخرب يوم بعد يوم. أيوة أيوة. هذا وارد يعني. يا أختي في مسافة فارغة طويلة، في مسافة فارغة طويلة ممكن يعبث معك في الكلام الشيطان، لن يتركك ولن يتركه، أنت محترمة وفاضلة لكن الشيطان مش محترم، صح؟ الشيطان محترم؟ هيسيبك يعني الشيطان؟ ما هو الأول كده، افهمي الكلام بس، افهمي الكلام بس. معظم النار من مستصغر الشرر، نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. الأول أنت محترمة جدا والحمد لله وهو محترم وولاد حلال، لكن الشيطان إياه عياذا بالله مفسد، هيجيلك الشيطان وهيجيله الشيطان. وقل وهو النبي قال ليقلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. أنا خايف عليك، أنا يعني أنا أستفيد منك حاجة. أنا والله يا أختي أنا أخشى على نفسي، والله أخشى على نفسي. هقول لك ايه بس اكتر من كده. رجل اجنبي وانت امرأة اجنبية، والرسول قال لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان. ومسافة فاضية طويلة، مسافة فاضية طويلة، لازم اليوم الاول الشيطان، الشيطان يستدرج، خطوات الشيطان لا تتبع. الله يسلمك. رجال على نساء فوضى يعني، رجال على نساء مع بعض. الستات الستات مع أن كلمة ستات فيها نظر شوي. أنت جالسة في صف النسوان والرجال أمامكم، واحد رجل له خائنة أعين، ورد ولا مسلم ملائكة ولا أنتم من أصل ملائكة ولا أصل بني آدم؟ أنت من أصل من ذرية آدم ولا ملائكة؟ خلاص واحدة منكم عينها تزيغ وتبص الرجل ورجل يبص لها وتبدأ لها. خليكم محترمين يا أختي، سكتي بنتك، سكتي ابنتك، اسكتي ابنتك على النار. السلام عليكم. غريب الناس تتهاون يا يحيى في أول الأمر وبعد ذلك يعني تقع البلاية، ذلك تقع البلاية. قل أنا طيبة جدا وطيب جدا، قلنا حلال، ما أنتم بخير من أصحاب رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم. تفضل. ما حكم الذنب والإصرار عليه مع معرفة عواقبها تتقدم بإكرام الله؟ لو إكرام الله الذنوب والعقل. يعني مش فاهم كلامك، تقول يعني هل الذنب حرام والإصرار عليه أشد تحريم؟ السؤال ثاني. لكن هل هذا مكفر؟ لكن ليس بمكفر، ليس بمكفر. الخوارج والتكفير هم الذين يقولون المصر على المعصية كافر، لكن يقول ليس بكافر. كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي كان يلقب بحمار اسمه عبد الله، وكان يشرب الخمر كثيرا فيؤتى به فيجلد، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، كل يوم يعني جئت جلد تجلد. فقال النبي لا تلعنوه، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حدد ولك دعوة يا يحيى، قل له ولك بمثل. يقول أنا الأبنودي، اللهم صل على محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. وياكم. قلنا حضرتك يا شيخنا أنا من الإسكندرية، ممكن نيجي نحضر حضرتك؟ شرف، لكنني لا يعني في تضييق شوية من الناحية الأمنية على انطلاقنا في الخطب، نسأل الله أن يصلح الأحوال. لكن حضرتك يعني نشوفك بس نسلم عليك فقط، هذا الذي يمكنك أن ترى منا، ترانا ونراك، ونهدي لك بعض الكتب إن شاء الله تنتفع بها في دينك، تسترشد بها بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. نعم. تفضل. الجوارب المصنوعة الآن والمعروفة هي جوارب خفيفة، هل يجوز المسح عليها أم لا؟ أصل مسألة المسح على الجوارب فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من لا يرى، من لا يرى جواز المسح على الجوارب، يعني يقول لا تمسح على الجوارب. لماذا يا جماعة لا نمسح على الجوارب؟ قالوا لأن الله قال وأرجلكم إلى الكعبين في الغسل، في الغسل، ولأن النبي توضأ وغسل رجليه. وفريق قال وأردف هذا الفريق قوله إن الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين لا يصح منها خبر، وهذا صحيح، لم يثبت خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب. لكن في فريق آخر قال يجوز. أي لماذا يجوز يا جماعة؟ قول أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وهذا أمر متفق عليه أن النبي مسح على الخفين، فنقيس الجوربين على الخفين. وأيضا الصحابة عدد منهم مسح على الجوربين، فنبني على الوارد عن الصحابة مع القياس على الخفين. لكن لما قاسوا على الخفين اشترطوا في الجارب أن يكون ثخينا، أن يكون قويا متينا. هذا وجه الخلاف في المسألة. فهمت؟ نعم. إذا يا مولانا يعني إذا توضأ شخص على هذا الجورب ولم يكن ثخينا وصلى به ما لا يحصي من الصلوات، لا عفى الله عما سلف، العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. لأن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان يربط خيطا أسودا في رجل وأبيضا في رجل أخرى ويأكل ويشرب حتى يظهر له هذا من ذلك. فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض النهار وسواد الليل ما أعاد الصلوات. ثانيا أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أذنب وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة وصلى بهذا التمرغ الذي ليس تيمم شرعي، وعلمه النبي ما أمره بالإعادة. فهمت؟ نعم. وفقك الله. السلام. وفقك الله فيكم. وفيكم بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدنا الفاضل، أنا ببيع شغل موبيلي. أي. وببيع بالإسم. نعم. في واحد عليه 114 إسم. عليه 9000 جنيه. فقال لي لا أنا هديهم لك 5.5 مرة واحدة وخلاص على كده. وأنت موافق؟ نعم. يعني أستطيع أن بل يرجى ما يقولون كما يقولون. سؤالك في الآتي: شخص مدين لشخص من جراء بيع أو من جراء شراء بمبلغ بألف، وهذا الألف يستحق في شهر مثلا رمضان، فجاء الرجل في شهر ربيع وقال أنت عليك ألف. قال نعم. قال موعدها رمضان. قال نعم. قال ممكن تأتيني الآن ب700 وأنا أترك لك 300؟ فهذا سؤالك أليس كذلك؟ نعم. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، داخلها في مسألة اسمها ضع وتعجل، يعني خف جزء من الدين وتعجل السداد. أختار رأي العلماء القائلين بالجواز وهو رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ورأي من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هي مسألة خلافية في هذا اختيار، وأؤيده بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع صوتا قد ارتفع في المسجد، فخرج إلى المسجد فإذا بكعب بن مالك رضي الله عنه يتقاضى عبد الله بن أبي حضرة دينا عليه، يطالب ابن أبي حضرة قل هات الدين، هات الفلوس اللي عليك. فخرج والثاني يقول ما عندي، ما معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك. قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هكذا، أشار إلى النص، يعني نص في الدين. قال قد فعلت يا رسول الله. قال للآخر قم فقده، يعني قم تصرف وتصرف المال وقتك. حضرتك معلش سؤال كمان انت فهمت؟ ممكن فهمت يا حبيبي، انت فهمت ام لم تفهم؟ انت فهمت اولا؟ طيب الحمد لله. ده شخص بيقول انا عايز تليفون ماركه كذا وحجمه كذا. انت بتشتغل ايه يعني؟ تجيب الهواتف ولا ايه؟ تخيرها ولا تخيرها بعد ما تملكته؟ التليفون عندي بتاعي ولا اشتريته بفلوس؟ ايوه يعني انت بعد ما اشتريته بفلوسك تخيره او تلزمه بشراء؟ لا بخيره. تخيره خلاص ما في مشكله. الف الف سلام عليك. سلام عليكم. جائز يقول أمي نظرت ذبح نحر جمل وأنا عمري 3 سنوات، قالت لما ابني يتزوج ويكبر يذبح له جمل، هل كان نذر ولا كان قول يا حبيبي؟ هل يجوز أن تصف الأمر قبل النذر؟ تزوجت ولا ما تزوج؟ قال أنا الآن ما نزلت مع 5 أولاد. إذا كان نذرا لزمها الوفاء بالنذر أقوى من العمرة، أفضل أوجب من العمرة. العمرة ليست واجبة، العمرة مستحبة لكن النذر أداؤه واجب، يوفون بالنذر يخافون يوما كان شرهم ستيرا. لكن الصورة التي تذكرها أنت أنا في ريب من كونها نذر، لأنها قالت أما يتزوج يذبح له جمل، مش على سبيل النذر كده بهذه اللفظ. إذا أنت ممكن أنه نذر والعجوز قالت لك هو نذر فعليك عليها عفوا الوفاء به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اثنان عمال في مزرعة تبتعد عن المسجد 4 كيلومترات، هل لهم أن يصلوا الجمعة في المزرعة؟ هل لهما أن يؤم أحدهما الآخر ويصلوا الجمعة في المزرعة؟ إذا كان بإمكانهم ترك المزرعة مع الأمن والأمان ألزموا بأن يذهبوا إلى الجمعة. أما إذا كانوا إذا ذهبوا إلى الجمعة يعني إذا ذهب إلى الجمعة ستسرق المزرعة فيجوز ما ذكر، والله أعلم. على قول من قال لا يلزم للجمعة عدد معين، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وبعدين كان بيقدم اذان جمعه حدث وطلع فالمهم انا منعته من الاذان حتى لا يقال اصحاب اللحى الدخول المستثمرين في استاد المخدرات يجي ويعزلوا. فهل لي انا اعمل كده ولا ما ينفعش؟ يعني هو تاب وحسنت توبته. طيب من حقك أن تتريث وتقول له بأسلوب طيب كما قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. تقول لهم يعني معلش الإمام المؤذن القديم سيحزن مثلا إذا ترك الأذان، فإن شاء الله تجيكم نسبة طيبة وتأذن كلام طيب لا تيأسهم رحمة الله، وكذلك لا تسبب شبهات على مسجدك. الله يكرمك. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وأشهد الله إني أحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أدعو الله لبلدنا أن يخرجها من المسلمين. الله يحفظها وبلاد المسلمين جميعا من الشر والمكروه، وأن يسلمها ويسلم سائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم آمين. آمين. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. اعتصموا بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم. امرأة عليها صيام شهرين متتابعين لقتلها نصراني خطأ بسيارتها. لا يقال هكذا، من قتل نصرانيا خطأ هل يصوم شهرين متتابعين؟ ليس عليه شهرين متتابعين، لأن الله قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إن لم يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، كل هذا وهو مؤمن، إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية، يعني المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالظاهر والعلم عند الله أن كل هذا في المؤمن الموصوف بإحدى ثلاث صفات، إما أنه من قبيلة مؤمنة أو من قبيلة كافرة أو من قبيلة بيننا وبينها نساء، لكن هو في الأصل مؤمن، لكن الذي يقتل نصرانيا خطأ طبعا في شيء يعطى للنصراني لأهل النصراني المال، لكن ما عندي نص أنه يصوم شهرين متتابعين. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد. شيخ والله كنت عايز حضرتك بس صيغة صحيحة في التشهد، ولو في دعاء بعد قبل التسليم وجزاك الله خير. وإياكم. لا تستعلف بالنبي بعد ذلك، لكن عموما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هذه إحدى الصيغ، لأن هناك صيغ أخرى، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني يدي بين يديه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد. قال كعب بن عذرة حديث آخر مستقل، يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بدون الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وردت رواية لهذا الحديث، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، جمعت بين إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الثنتان وردتان، وإن كانت الروايات الأكثر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله أعلم. الدعاء، عفوا، الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال، إذا كان التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، هذا وارد. وأيضا سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم صل على عفوا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكل هذا على الاستحباب ليس على الإيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد وصل أشهد أن محمدا عبد ورسوله قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه والله أعلم. السلام عليكم. زوج يصلي ويصوم ويتصدق في الغدد يسب ويتفحش، له أجر صلاته وصيامه وصدقته، وعليه إثم سبابه وتفحشه، هذه في ميزان الحسنات وتلك في ميزان السيئات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤالين من سمحت يا شيخ. سل. أمنت الناس برواية ورش عن نافع في أحد الصلوات، فقال رجل بعد الصلاة: أحسن من الصالحين والمزكي على الله، أن هذا لا يجوز لأنك قد تفتن الناس بهذا. لأما قوله لا يجوز مجازفة فاحشة منه، لكن ممكن يقول الصياغة بالأسلوب الآخر، يقول: لو حدثت الناس بما يعرفون لكان أولى لهم، لكان أولى لك، لما يروى عن علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فيعني كان كلام أليق شيئا، لكن قوله لا يجوز كلامه غير صائب. وحتى لو أنك قرأت بها وعلمتهم أن هذه قراءة فلا مانع، فالناس في أول الأمر يكون جهلا بالأشياء، والتعليم يأتي شيئا بعد شيء. تنتبه مثلا أنت مسافر تصلي في مسجد وقدموك للصلاة فقصرت، ترى الناس يجهلون الأمر فسينكرون، لكن بعد ذلك بعد مدة إذا أفهمتهم أن المسافر يصلي ركعتين فهموا شيئا فشيئا. التعليم يتأتى: الله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الانتعال قائما، عفوا، الحديث الذي فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتعال قائما لا يثبت، معلول معلول معلول. وصوابه أن النبي نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، وهم بعض الرواة فرواه بلفظ نهى عن الانتعال قائما. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. أستاذ حضرتك بإذن الله سأرزق بمولود قريبا، وكنت عايز أسميه أواد، هل الاسم فيه من التزكية ما يمنع التسمي به أو لا؟ هذا وصف، هذا اسم أو وصف، لكن على كل حال جائز، لكن هناك ما هو أفضل منه حتى لا يزكى بهذا الاسم، لا يزكى بهذا الاسم. عندنا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وعندنا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، وعندنا ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، وعندنا يحيى لم نجعل له من قبل سميا، عندنا صالح نبي اسمه اسم نبي ومدلوله طيب، فكل هذه يعني أشياء طيبة الحمد لله. الله يسلمك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت انتهى يا عبد الرحمن. السلام عليكم. الله يبارك فيك، تفضل. والله حضرتك عايز اعرف بس يعني الحجامه سنه مؤخره على الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا هو كان بيعملها وقت ما كان مرض؟ لا طبعا وقت ما كان مرض انت هتحتاجه وانت لست مريض. لماذا؟ الرسول قال ايه السنه مؤخره؟ هي السنه اذا احتجت اليها، يعني مثلا انا مثلا مش محتاجها، ماليش لازم انا اعملها. لا ماليش لازم انك تعملها ما دمت لست محتاج لها، قد تتضرر اذا هذا الدم إذا هذا بك الدم منها، لكن أنت لست في حاجة، لماذا تستعملها؟ يعني إذا زكى ما هو الحديث فيه: لو كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: شرطة محجن، أو شربة عسل أو كية بنار، فأنهم متع الكية. لكن ذكرتني بشيء قد يضحك بعض إخوانك، أن بعض الإخوة كان قد سمع حديث العرانيين الذين أرسلهم النبي مع ابن الصدقة وأمرهم أن يصابوا من ألبانها وأبوالها، لأنهم اشتكوا المدينة. فبعض الإخوة قرأ هذا الحديث، وهو صحيح ليس بمريض، وكان يذهب يقف تحت الناقة وهي تبول أو تحت الجمل ويقول يأخذ الماء والبول ويشرب من غير تعب. طبعا هذا لم يرد أبدا عن رسول الله. تفضل أخوك محمد. مرحب محمد. تفضل يا محمد. سمعت شخص قطع الأولى إن لو حد حافظ القرآن كامل ولكن التجويد بتاعه مش قوي. يا خربان يعني عفوا. الأفضل إن واحد مش حافظ كل القرآن بس حافظ بعض القرآن وتجويده ممتاز. يعني عفوا الذي تجويده مش قوي هذا يعني في خلل في القراءة أو فقط يعني هل قراءته تغير المعنى؟ يعني ممكن في بعض الأحيان يبقى مثلا كسرة مكانها فتحة. لا كده الآخر أفضل، كسرة مكانها فتحة الآخر يعني ممكن يوقع نفسه في مشكلة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا غير الفتحة إلى ضمة إنما يخشى الله، جعل الذي يخشى هو الله فأفسد المعنى. لكن الله يسلمك يكون الأولى حينئذ الأتقن حفظا وإن كان أقل. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وإياكم الله. عليكم السلام. جلال الشرقي رحمة الله على جدتك. ما جد يا جلال الشرقاوي، الله يرحم جدتك يا جلال الشرقاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. شلون؟ تفضل. الحمد لله. كنت بس على القول الراجح في الحديث انظروا هل عبد متطوع وماذا يفعل من فاتته صلاته. الذي فاتته صلاة عليه إعادتها، الذي فاتته صلاة عليه إعادتها. اصبر عليه بس. نعم. اصبر عليه أكمل. الذي ترك الصلاة عامدا عليه إعادتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، وهذا القول هو قول جمهور العلماء الأحناف والمالكية والشافعية وقول عن الحنابلة. وطبعا الشرط في ركوعات العصر قبل ما العصر يبدأ. وصورة القضاء على الوجه المتيسر لك. سلمت الله. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزي حامدا الله سبحانه وتعالى مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنعم التي بنا من الله، وكما قال الله وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، هو القائل سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا القبول في السماء والأرض، واجعل لنا ودا كما قلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم أسكننا الفردوس، اللهم أسكننا الفردوس، اللهم أسكننا الفردوس يا رب العالمين، وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. وسع علينا في الدنيا والآخرة، وطمئن قلوبنا بذكرك. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، وأوزعنا شكر نعمك يا رب العالمين. ارزقنا يا رب العمل الصالح، القول الطيب، والخلق الحسن، والنوايا الصالحة يا رب العالمين. أحسن سرائرنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.